بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. قبل أن نقرأ درسنا، نقرأ بعض الأحاديث التي نبهنا على بعضها في الأسبوع القادم في حقيقة الزهد في الحياة الدنيا، كما ورد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما روى البيهقي في شعب الإيمان كما في مشكاة المصابيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل. فأول صلاح هذه الأمة، أي إنما كان صلاحها في أول أمرها بيقينها بصدق نبيها وبيقينها بوعد الله عز وجل إليها، فنصرت باليقين ونصرت بالإيمان. وأن كان الصحابة رضي الله عنهم زهاد في الدنيا، فلذلك خرجوا إلى الدنيا فبلغوا هذا الدين وقاموا به على أتم وجه وأحسنه. ذلك أنهم لم يهتموا بأمر الدنيا فحسب، بل ربطوا بين الدنيا والآخرة. وقال: أول فسادها البخل. فإذا ظهر البخل بين الناس ظهر الفساد، والبخل فيه فساد على الشخص، وفيه فساد على الأفراد، وفيه فساد للأمة، إذ أن الله عز وجل أقسم جل وعلا أنه لن يجاوره أحد في الجنة بخيل. فجاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لها: تزيني فتزينت وأخذت زخرفها، ثم قال لها: انطقي، فنطقت فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم في كتاب الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والبخل فساده على الشخص أنه ما يبخل به يعود عليه أمراضا في بيته ونفسه، ويعود ذلك فسادا على أفراد المجتمع. وطول الأمل سبب لأن يكون الإنسان معرضا عن الآخرة ومقبلا على الدنيا، يظن أنه سيحيا طويلا وأن أمامه الحياة لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا، والموت قريب منه شاء وإن أبى. فلذلك قال الله تعالى في أهل الكتاب: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطول الأمل سبب لقسوة القلوب، سبب للتمسك بالدنيا، سبب للإعراض عن الآخرة. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ذلك أن طول الأمل سبب لقسوة القلوب والإعراض عن الآخرة. لذلك أمر الله عز وجل بنص الكتاب بتقصير الأمل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فمما ينفع في الإقبال على الآخرة في الأعمال الدنيوية وخاصة معاملاتنا، أولا تقصير الأمل بالحياة الدنيا، أن يقبل الإنسان إلى الآخرة ويذكر دائما أنه سيأتيه يوم الموت شاء أو أبى، فلا يركن إلى الدنيا ولا يجعل الدنيا هما، بل يحدث نفسه دائما بأن الدنيا ليست موطنا له وأن موطنه هو الآخرة، كما مر معنا الحديث في الأسبوع الماضي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ذلك سبب لتقصير الأمل في الحياة الدنيا، منه الإكثار من ذكر الموت. وربما الإنسان يعرض في نفسه أو في ملأه عن ذكر الموت، وإذا ذكر أمامه قال: دعنا منه، يعني كأنه بعيد عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي وهو حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من ذكر الموت، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت قلل الاهتمام بالدنيا وأقبل على الآخرة شاء أو أبى. والإقبال ينبغي أن يكون فيه إتقان. كلام سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا عملت لدنياك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. معنى هذا الكلام أنه يجب على المسلم أن يتقن عمله إتقانا رفيعا. إذا عمل في الدنيا يقوم بإتقان هذا العمل الدنيوي كأنه سيعيش أبدا لن يموت. شلون إذا واحد بيشتغل شغل بده يعيش فيه طول العمر بتقنه. فواجب عليك الإتقان في أمور الدنيا، وواجب عليك إتقان عمل الآخرة. وإذا عملت لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا واحد قال له بدك تموت غدا، شلون بتكون صلاتك وعبادتك وصيامك وإقبالك على الآخرة؟ أيضا بإتقان. فهذا بيان من الصديق رضي الله عنه أن نتقن أعمالنا الدنيوية وأعمالنا الأخروية معا. من ذلك أيضا الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالقلب يأنس ويجد قلب الإنسان الأنس بذكر الله فيعرض عن ذكر الدنيا. إذا جلست في مجلس تجار وأرباب دنيا تلاقي قلبك بؤس في بعض الأحيان. البيت الفلاني اليوم كان حقه كذا، بكره حقه كذا، المتر كذا، ما لهم حديث غير الدنيا. بتلاقي كأنه بتغير عالمك، بتغير تفكيرك، بصير إقبالك كله على الدنيا، كأنه أنت شلون بدك تجمع، شلون كذا سيطر عليك تفكير. فاذكر الله يرق قلبك. جاء ذكر قلبك بذكر الله. إذا رأيت شيئا أعجبك من الدنيا قل: والآخرة خير من الدنيا. ذكر نفسك بالآخرة ولا تجعل الدنيا تصدك عن الآخرة بأن تسيطر على تفكيرك وذهنك بعمارتها وزينتها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يروي أيضا إمام الترمذي وسند حسن وهو في رياض الصالحين: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. فالكلام عن الدنيا دائما سبب لأن يقسي القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أيضا مما ينفع في علاج قسوة القلب ومما ينفع في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة الشفقة على الخلق. أن يكون في قلبك رحمة على خلق الله. فمن كان في قلبه رحمة على الخلق وخالط الفقراء والمساكين وآكلهم خفف من وطأة الدنيا على نفسه. ولكنه إذا لم يخالط إلا الأغنياء، ولا يجلس إلا على موائد الأغنياء، ولا يجلس على موائده إلا الأغنياء، هذا السبب لزيادة قسوة القلوب. لأنه إيش ما بشوف بحتقره، بقول في شيء أحسن، في شيء أحسن. لذلك أمرنا أن ننظر في الدنيا إلى من هو دوننا لا من هو فوقنا، فإن ذلك أدعى لشكر نعمة الله. ولكن لو نظرت في أعلى فانظر لمن هو أفضل منك في الآخرة، حتى يكون عندك حافز لإقبال عليها. روى الإمام أحمد كما في مشكات المصابيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذا رحت أكلت مع مساكين وحطيت إيدك على رؤوس الأيتام يذهب قسوة قلبك. مخالطة ورحمة الخلق سبب للعزوف عن الدنيا وأن تنظر الآخرة بحق، هذا من أسبابها. فهذا من علاجها، إن الواحد ينظر إلى ذلك. ورد أيضا في مشكات المصابيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره، وبصره الله عيب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يزهد. حتى سئل ابن عابدين يقول في حاشيتي رحمه الله: لو أوصى رجل بمبلغ من المال لأعقل الناس، إنه قال أنا هذا المبلغ يدفع لأعقل الناس أو للعقلاء من بني آدم، قال ينبغي أن يصرف إلى الزهاد لأنهم أعقل الناس في الدنيا، يعني عرفوها على وجه الحقيقة فزهدوا بها. حديث أخير روى الإمام أحمد في المشكات كما في المشكات قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معصيته، يعني إنما هو يغنى وتكثر أمواله رغم معصيته فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا بتشوف إنسان رغم معصيته رغم تجبره بتلاقي الدنيا تأتيه بدون حساب، فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يأخذه من ذاك، وبتجي ضربة بالنهاية منك بتأذيه. الإنسان اتقي الله. ثم تلا الله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان يتقي الله ويعلم أنه ينبغي عليه أن يقبل على ربه جل وعلا في ذلك، وأن يجعل الدنيا مطية له إلى دار السلامة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. قال مصنفنا رحمه الله: تثبت الشفعة بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك للخليط في نفس المبيع. وصلنا إلى هذه العبارة في بحث الشفعة، وقلنا الشفعة هو أن تتملك جزءا من عقار جبرا على صاحبه، أو تتملك العقار بكامله جبرا على صاحبه بما أراد بيعه. ذلك أنك إذا كنت خليط مخالط له أي شريك، أو أنك أنت جار مجاور لذلك العقار وأنت أولى به من الأبعد منك. طبعا قال أولا أعلى أنواع الشفعاء الشفيع المخالط، فالخليط أعم من كلمة شريك. الشريك يراد منه العقد، فلو أنا وأنت اشترينا أرضا سوية فمسمى شركاء، لكن لما أرث أنا وبعض إخوتي أرضا عن أبي أو أمي فنحن خلطاء، ما تشاركنا ولكن كنا خلطاء جبرا، فالخلطة أعم من الشراكة، أعم من الشراكة. قال تثبت في نفس المبيع متعلق بالخليط وهو الشريك الذي لم يقاسم. لو الشركاء قاسموا صاروا جيران، أنا وأنت مثلا أنا وأخوتي ورثنا أرضا فنحن خلطاء، قسمنا وحددنا لكل واحد جزء وتراضينا، صار اسمنا جيران، كنا شركاء وخلطاء فأصبحت بيننا مجاورة بالقسمة. ولو كان ذميا لمساواة المسلم في سببها، لأن هذا أمر دنيوي، قد يكون خليطك أي شريكك ذمي ما هو مسلم في بعض الأحيان، وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. إذن المسلم والذمي في الأمور الدنيوية سواء. ثم للخليط أي الشريك في حق المبيع كالشرب. إذن أولا أعلى أنواع الخلطاء الخليط الذي يكون في نفس المبيع، هذه الأرض أو الدار بيني وبين شريك فأردت أن أبيع، أنا هو طلب الشفعة وجاري طلب الشفعة والمشارك لي في الطريق طلب الشفعة، من الأولى؟ الشريك الخليط. إذا هو عزف تنتقل إلى الشريك في الطريق، أنا وإياه متفقان في شيء من منافع العقار، فمثلا هلا بناي يلي إلهم مدخل واحد هدول اسمهم شركاء في الطريق، كل سكان هذه العمارة شركاء في طريقها، فالدرج ومطلع الدرج وكذا ومنافع البناية المشتركة هم شركاء بها على وجه العموم. قال في حق الشرب أي أرض زراعية تشرب من ماء واحد، فالذين يشربون من نفس العين اسمهم خلطاء في حق الشرب، وهو النصيب في الماء، ومنه قوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لكم قسمة من الماء وله وللناقة قسمة يوم معلوم من الماء. والطريق إذن حق الشرب حق الطريق، كالممر خاصين أي حال كشرب نهر لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ، وقيل مفوض إلى المجتهد في كل عصر. يعني هذا برجع للعرف، الأصل إن الأراضي الزراعية التي تشرب من نهر صغير أو نبعة أو نحو ذلك هم خلطاء في هذه النبعة، لكن لو نهر كبير مثل الفرات ما فيه خلطاء لأنه هذا عام ما هو خاص بهؤلاء. نفس الأمر الطريق المشترك بين عدة دور، فالبناية اليوم الطريق فيها مشترك قلت بين أفراد هؤلاء، لو في ساحة بين عدة بنايات هؤلاء البنايات مشتركون في هالساحة مغلقة ما ينافذين. يعني في بعض الأحيان تدخل إلى منطقة بتلاقي 10 بنايات على ساحة مغلقة ما لها شارع نافذ. قديما دور عربية هالحارة فيها 10 حواش ما لها طريق نافذ، وإنما هذا الطريق خاص بأهل هذه الدور، فهؤلاء شركاء في الطريق، وأهل البناء شركاء في الساحة الذين يطلون عليها. ثم بعد ذلك لجار ملاصق، واضح؟ وبابه في سكة أخرى. يعني أهل البناية نفسه قال أنا ما بدي، أنا لا أريد. قال أنا بدي أبيع. جار الملاصق بنفس المدخل قال أعرض أنا. قال له لمين بدي أبيع؟ فجار الملاصق من بناية أخرى، لكن منفذ داره ذاك من غير مدخل أحق من غيره، لأنه ممكن يفتح باب على البناية ويستفيد من ذلك. واضح هذا الكلام؟ إذن ننتقل الآن بالتدريج، الخليط أعلاها ثم الخليط في الطريق ثم الجار المشارك، باب داره من منفذ آخر. مثل دور عربي قديما، هاي دار ملاصقة لهالدار، لكن هذه منفذها من هذا الطرف، هذه منفذها من الطرف الآخر، وهكذا دواليك. قال قيد به لأنه لو كان بابه في سكة الدار لكان خليطا في حق المبيع. والحاصل أنها له وإن كان بابه في سكة أخرى، أي للجار المقابل في السكة الغير نافذة. فعندنا الشفعة لكل واحد من هذه الثلاثة على هذا الترتيب، وهو قول سفيان الثوري وقول عبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي في جامعه، وقال مالك والشافعي وأحمد لا شفعة للجار. إذن الشافعي ومذهب الجمهور أثبتوا الشفعة للشريك، هل أثبتوها للجار؟ لا. الشريك بتضرر، أما الجار ما بتضرر، ما فرق معه هل جار ولا غير جار. فجمهور العلماء على إثباتها للشركاء، والله أعلم قول الجمهور أولى، والأدلة أقرب إلى ذلك. لكن قلت الحنفية أثبتوها حتى للجار الملاصق. الأدلة قال لا، وقال مالك والشافعي وأحمد لا شفعة للجار لما روى البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. في رواية الشفعة فيما لم يقسم إلى آخره. وفي لفظ له أيضا إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود الحديث، ولأن الشفعة تثبت على خلاف القياس لما فيها من تملك مال الغير بغير رضاه، فيقتصر على مورد النص وهو ما لم يقسم. إذن هذا دليل الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن الشفعة فيما لم يقسم، أي بين الشركاء، فإذا قسمت أصبحوا جيران فلا شفعة، وإنما بين الشركاء. طبعا القسم بحسب، سيأتي معنا بحث، بحسب كل شيء يقسم على مقداره. فقسمة الأشياء المثلية بالفرز إفراز، مثلا عنا أنا وشريكي طونين سكر، أنا إلي الربع له ثلاثة أرباع، نفرز ربع، هذا لا خلاله لأنه أجزاء متماثلة. وفي الأراضي الغير متساوية الأجزاء تقسم بطريقين، إما بطريق التعديل أو بطريق الرد، سيأتي معنا بطريق التعديل بطريق الرد. تعديل من نفس الأرض، يعني بيجي القسام هالأرض مساحتها بين اثنين مناصفة، مساحتها 4000 متر، بطلع بقول 2500 متر من هالجهة تساوي 1500 متر من هالجهة، واضح؟ عدل بين الأرضين تعديل. الرد بإدخال عنصر مالي، مثلا بقسم الأرض بالنصف 4000، بقول هالأرض تفرق عن هالأرض 500000، اللي بياخد هالطرف بدفع 500 لهالطرف، هذا ايش اسمه؟ رد، اي ردينا جزء على هذا الارض. فهي قسمة افراز للمثليات، وللعقارات اما قسمة تعديل أي بين أجزائها، أو قسمة رد بإدخال عنصر مالي ثالث للفرق بين الأرضين، وقسمة الأشياء التي لا يمكن قسمتها مثل الحمام لو قسمناها بتتعطل، أو قسمة السيارة أو السجادة. قالوا إنما تكون مهايئة، أي يستخدم هذا شهرا وهذا شهرا، هذا سنة هذا سنة، مهايئة. مثل ما الله عز وجل ذكرنا قسمة الماء بين الناقة وقوم صالح، شرب يوم لأهل لقوم صالح وشرب يوم للناقة، فهذه تسمى قسمة مهايئة، قسمة مهايئة. لنا أي دليل الحنفية في ثبوتها للجار ما في البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه. وما روى أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام وقال حسن صحيح، والنسائي في الشروط عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه وفي بعض ألفاظهم: الجار أحق بشفعة الدار. وفي رواية لأبي داود في سننه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فإن قيل المراد بما رويتم الجار الذي يكون شريكا، يعني الشافعية قالوا ومن والاهم إن الجار الشريك شريكا لما أخرجه البخاري عن عمرو بن الشريف قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن محرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. قال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة، أي مقصطة. المنجم هو المقصط، يعني كل نجم كل قسط. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. طبعا 4000 درهم تساوي 400 دينار على عهد النبي عليه السلام، لأنه كل دينار يساوي 10 دراهم صرفا على عهد رسول الله. فلما قال: أعطيت بها 500 دينار وأنت تدفع لي 4000 درهم، فال4000 درهم كم تساوي؟ 400 دينار. واضح هذا الكلام؟ يعني هذا من باب الصرف على عهد رسول الله. أجيب بأن هذا معارض بما أخرجه النسائي، يعني نجيب على كلام حديث أبي رافع بأن الجار هو الشريك بما أخرجه النسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال: الجار أحق بثقبه. في غريب الحديث: الثقب بفتحتين ما قرب من الدار، والسين لغة في الصاد، يعني ثقب وثقب. وأجيب عن حديث جابر بأن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقوله: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حجة في عدم استحقاق الشفعة للجار مع ما روينا من مرفوع الأخبار. ولو سلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه لا شفعة بسبب القسمة، دفعا لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع لما فيها من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر. إذا نحن أولنا ما جاء من أخبار تبين أنه لا شفعة للجار بجوازها، وهو يقبل التأويل، ووجه في ذلك الحديث والله تعالى أعلم. وفي معاني الآثار أي للإمام الطحاوي رحمه الله، إن قيل لما أوجبت الشفعة على هذا الترتيب ولم تجعلها لهم جميعا إذا حضروا وطلبوا، أي جعلتها للشريك المخالط وللشريك في حق الطريق وللجار، قيل لأن الشريك في المبيع خليط فيه وفي الطريق، فمعه من أسباب الشفعة مثل ما مع الشريك في الطريق، وسبب آخر ليس مع الشريك في الطريق فكان أولى منه، ومع الشريك في الطريق شركة فيها وملازقة للمبيع، ومع الجار ملازقة للمبيع فقط، فكان الشريك في الطريق أولى من الجار. إذا رتبنا بالأولوية لهذه العلة، فالشريك مشترك في الطريق والملك والأجزاء فهو أولى من شريك الطريق، وشريك الطريق أولى من الجار الملاصق من طرف آخر لأنه ملاصق وزيادة. قال في مختصر في شرح مختصر القدوري: لو سلم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك في الطريق، فإن سلمها وجبت للجار. لما بتنازل الأول تصير للثاني، بتنازل الثاني تكون للثالث على الترتيب. ثم قال: ويطلبها، أي سمعت أن جارك أو شريكك باع، فلما علمت وجب عليك أن تواثب لمطالبتك بها، تطلب الشفعة، فلو سكت إعراضا سقط حقك، أو جاء فأشهدك على العقد سقط حقك. واضح؟ بعد ما تكون شاهد تقول والله أنا بدي أبحث، نقول لا، شهادتك تعني أنك رضيت بهذا البيع فلا يحق لك المطالبة بها مرة أخرى. أي يطلب الشفيع الشفعة لأن حق ضعيف يبطل بالإعراض، فإذا أعرض فقد بطل حقه بالمطالبة، فلا بد فيه من الطلب بما يفهم منه طلب الشفعة ولو كان ماضيا في الأصح، كطلبت الشفعة إذا طلبها، أو أنا طالبها، أو أنا، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر والفقيه أبي ليث والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل، لأن الاعتبار للمعنى. يعني لو تكلم بلفظ ماضي أو بلفظ حاضر جاز، طلبتها أو أطلبها. واضح؟ وغالبا العقود عندنا لابد فيها من اللفظ الماضي. لما؟ لأنها تعبير عما في مكنونك. مثلا تقول في التزويج زوجت، لا تقول أزوج، أي زوجت نيتي، تخبر عن نيتك بالتزويج، وكأنك تريد بها إلزام نفسك مستقبلا. وبعضهم قال بلفظ الحاضر قد لا ينعقد العقد، لأن قوله أزوج وقول المتزوج أتزوج يعني في المستقبل. واضح؟ فبعضهم شرط الماضي في العقود بشكل دائم أو بأحد طرفي العقد. وقال بعضهم يقول أطلب الشفعة وآخذها، ولا يقول طلبتها وأخذتها، فإن قال ذلك بطل شفعته لأن ذلك كذب محض. قلنا يذكر للحال عرفا كبعت واشتريت، مثل العقود. في مجلس علمه بالبيع، متى يطالب بها؟ متى علم. تصير جاره أو شريكه راح باع سرا ما أعلن البيع، هو علم يطالب بها، ليعلم بذلك عدم، ليعلم بذلك عدم رضاه عنه. وهذا عند أبي حنيفة: إذا أخبره رجلان أو رجل وامرأتان أو عدل. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: إذا أخبره واحد، حرا كان أو عبدا، صبيا كان أو امرأة. قال ليش؟ قال لأنه هذا خبر ما هو شهادة، ف فلازم هو يبادر بالمطالبة سواء كان الذي أخبره أهل أو غير أهل، ليس من أمر العقود، لأنه دائما الأخبار تثبت بقول الواحد، الشهادة لا تثبت إلا بقول الاثنين أو الرجل والمرأتان، دائما الشهادات. أما الأخبار تثبت، لو امرأة أخبرت اليوم القابلة أنه هالمرأة ولدت، عم نقبل شهادتها؟ هذا ليس من باب الشهادة، هذا من باب الإخبار، واضح؟ لو مثلا أخبر إنسان برؤية الهلال، قالوا يجوز في شهادة الصبيان وكذا، لكن هذا إخبار لابد أن يتأكد، بس يقبل في قول الخبر. أما خروج هلال رمضان لا يقبل فيه إلا قول شاهدين، لأنه يحتاط في الدخول بالعبادة ويحتاط في الخروج، ففي الخروج لا نقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. ما فهم؟ بنقض البيع، بلغي البيع وبيشتري بنفس السعر، سيأتي معنا. قال: وهي نظير اختلافهم في عزل الوكيل. يعني لو واحد موكل شخص، أنا موكل إنسان يشتري لي، فبعثت له شخص يخبره أنه عزلته، فعلى قول الصاحبين ينبغي أن يأخذ بقول الواحد، على قول الإمام لازم شقد لازم أبعث له اثنين يخبروه من باب الشهادة. وقوله في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محمد أنه يشترط الطلب في مجلس العلم، إن صح فيه، إن طلب فيه صح، وإن قام عنه قبله بطلت، وبه أخذ الكرخي. وفي ظاهر الرواية كما علم بالبيع من غير مهلة، واختارها العامة من العلماء سواء كان عنده أحد أو لم يكن، لقول عليه الصلاة والسلام: الشفعة كحل العقال. لو مربوط الجمل واحد عفكه شقد بطول بهالمقدار، كحل كفك العقال تماما. وهو أي طلب الشفيع في مجلس علمه طلب مواثبة. إيش اسمه هذا طلب مواثبة؟ أي يواثب لطلبها، سمي به للدلالة على غاية التعجيل، أي يعجل به، كأن الشفيع ليثب ويطلب، يثب من المواثبة، ليثب ويطلبه، يعني اللام لام تعليل. المزحلقة بتدخل على الاسم ما تدخل على الفعل، يعني المزحلقة من مبتدأ للخبر، أما على الفعل فهذا التعريف كأن الشفيع يثب ويطلب، يعني يثب فعل ويطلب فعل، فهو تعليم أو للمزحلقة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن شريح أنه قال: إنما الشفعة لمن واثبها، أي طالبها بسرعة، ثم يشهد الشفيع على طلبه. قال قاضي خان: إذا صدر منه طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد، يعني هو واثب، فمتى رأى رجلان قال لهما: اشهدا أني طلبت الشفعة من جاري، واضح، يشهد على نفسه، فلما يذهب إلى القاضي يقول: أنا طلبتها فور علمي، وهذان شاهدان على صدق حديثي، واضح في هذا الكلام. قال قاضي خان: إذا صدر منه طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد، وإنما سمي الثاني طلب الإشهاد لأن الإشهاد شرط، بل يمكنه إثبات الطلب عند إنكار الخصم. وكيفية هذا الطلب أن ينهض من مجلس علمه ويشهد على طلبه عند العقار لتعلق الحق به، أو عند ذي يد من بائع، بأن كان لم يسلم العقار إلى المشتري، لأنه حينئذ يدا فكان خصما، أو عند المشتري ولم يكن ذا يد لأن الملك له، ويقول الشفيع إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. فإن أخر الشفيع أحدهما أي أحد هذين الطلبين بطلت الشفعة، فلا بد من المواثبة ومن الإشهاد. وأما الطلب الأول فلأن مجرد السكوت فيه ساعة دليل الإعراض، لو ساعة يعني ليست زمنية وإنما ساعة أي لحظة قليلة، ودليل الشيء كصريحه. وأما الطلب الثاني فلأن مدته مقدرة بالتمكن منه نفيا للضرر عن المشتري. ثم يطلب الشفيع عند القاضي، بنقول الكلام إلى القاضي. اليوم محاكمنا ألغت الشفعة، في المحاكم السورية ما في حق شفعة أبدا، وكانت موجودة قبل 65 أظن، يعني في قرارات بعد 65 بإلغاء حق الشفعة في القانون المدني السوري، يعني الآن لا يوجد ولا للشريك، واضح؟ ولا للشريك. لكن بقى عندهم قانون أنه بملك 51 مثلا فأكثر أحق بالشراء من البملك الأقل، واضح؟ يعني هذا مملك 51% فأكثر، وهذا 49، فالبملك الأكثر أحق بالشراء من الذي يملك الأقل، أحق بذلك إلا إذا ذاك تنازل وباعه. يعني لكن الأصل نحن قلنا الشفعة بمقدار الرؤوس لا بمقدار النسب. نعم، بالنسبة للشرع واجب عليه أن يحتكم إلى شرع الله، لا يجوز أن يحتكم إلى القانون المدني. أقول هذا قانون مدني سوري، ما أقول شرع الله عز وجل، وهو ليس مأخوذ من الشرع، هو أصل القانون المدني السوري مأخوذ عن المصري والفرنسي، ما هو مأخوذ عن الإسلام. لكن في حقيقتك لو درست القانون المدني السوري، نحن أيام ما درسناه في الجامعة يعني مقرر أغلبه في السنة الرابعة، يعني تجد أنه فيه له أصول شرعية يعني يمس إلى الشرع. فكنا نستغرب يعني أنه معقول قانون فرنسي يأتي بأمور يعني بمجرد العقل أنه أخذ الأمور. بعد ذكر لنا في أحد الدروس الأستاذ أحمد مهدي خضر، وكان له بحث في هذا المجال مقالي أثبت فيه يعني بأدلة أن القانون السوري المدني مأخوذ من فقه الإمام مالك، إذ القانون الفرنسي الذي كتبه نابليون في العصر الحديث ويعتبر من أهم القوانين في الأوروبية مأخوذ بكامله من مذهب الإمام مالك بكامله، وأن رئيس اللجنة التي كتبت القانون الفرنسي في زمن نابليون هو الشيخ بيرم التونسي، جده للشاعر المعروف، جده أبو والده، هو كان الذي قام باللجنة التي كتبت القانون. فإذا في أغلب ضوابطه من مأخوذون من مذهب مالك، والله تعالى أعلم له ضوابط شرعية. نعم، والله هو الأصل أنه ما أثبته الإمام، لو كان في عنا حكم شرعي إسلامي فالعبرة للحكم الذي يثبته الإمام بختار، فهو مرجح للأقوال. يعني للإمام المسلمين أن يرجح قولا ضعيفا للمصلحة العامة، واضح هذا الكلام؟ يعني لو أخذ بقول ضعيف وجب على أفراد الأمة أن يطيعوا، لكن لا يجوز له أن يخرج عن نصوص الفقهاء، واضح؟ يجوز للإمام. يعني لو شكل لجنة علمية، طبعا اليوم اللجان العلمية التخصصية تقوم مقام رأي الإمام، الإمام بس بوقع، وهذا من زمن يعني مو من الآن. فالإمام فيما مضى كان مجتهد، لكن فيما بعض بعد الأوقات تقريبا بعد الأئمة الأربعة وبعد سيدنا معاوية يعني ما بقى سائئة مجتهدين إلا شيء يسير مثل عمر بن عبد العزيز كذا، بعض الفقهاء بعض الخلفاء، ليس كل الخلفاء وإلا أغلبهم ليسوا فقهاء. فكان تشكل لجان علمية، هل لجان تدرس وتقرر ويقوم الإمام بختم هذا القرار للجنة العلمية، فبالتالي يكون قولها نافذا على أفراد المسلمين في اختيار هذا القول. فتجد أنه مثلا قانوننا الأحوال الشخصية صدر ب63 في سوريا وإلى الآن يعمل به. هناك بعض الأقوال ما هي من المذهب الحنفي، اللجان العلمية الذات اختارت بعض الآراء الفقهية وبعضها ضعيف للمصلحة العامة، فيجب الالتزام به، يعني يجب الالتزام به والانصياع له بغض النظر عن مذهبك الشخصي. واضح؟ نعم. أبى البائع للبائع، إذا أبى أنا أنت بائع بعت للشيخ فراس، أنا جار طالبتك بالشفعة فأبيت، أنت آثم. لا ما سيأتي معنا أن الشفيع يفسخ البيع ويسترد المبيع له، لا البائع هو لازم يفسخ، هو بصير خصم لو في قضاء كلاهما خصم، والقاضي يفسخ البيع ويجعل البيع للمشتري. واضح؟ كلاهما خصم. نعم. قلت الشفيع يشتري بالسعر الذي دفع إليه بالسعر البعت، انت بدك تبيع مليون بياخذ مليون، بتبيع بثلاثة بياخذ بثلاثة، مو انه والله بسعر اقل. مثلا انت انا وانت شركاء في ارض، انت بدك تبيع، قلت لك انا بشتري، قلت لي حقه 4 ملايين، ما تصدق تبيع عليه، انا ما رضيت ب4 ملايين، قلت لك كثير بشتريها ب3، انت رحت عرضتها للبيع فجاء مشتري بكم اشترى، شو قد دفع، انا حقلي اخذها ب4، بلغي البيع. يعني انا ظني عندما طالبت الشفعة قبل انه ما تسوى السعر، فلما اجى مشتري من حقي اطلب او الغي، من حقي ما وضرت، رفع الضرر على الشريك أولى من المشتري. الشريك بالأرض إذا إجا واحد، هلا مثلا أنا بدي أضرب لك مثال، أنت وشريكك إجا شريكك بدي بيع، قال لك بدي أبيع أنا نصي، قلت له شقد، قال لك 4 ملايين، قلت له كتير يا أخي تسوى، قال لك أنا بدي 4 ملايين، قلت له روبيع، قام راح جاب لك الشريك سيء، انت بتقول العمل لا بدفع 4 ملايين وما بدي هذا، ما هو اريح لك، ما هو ضرر المشتري، رفع الضرر عنك، لانه بصير يجيك شريك سيء يبيع حقه مليون، مفهوم؟ فالشارع راعى حق الشريك نفسه حتى ما يتضرر. يعني هلا كثير ببعض الاحيان في المعامل الضخمه او كذا بتمنى خيو لو دفعت الزياده ما بدي شريك يوجع لي راسي في هذا البيت، هذا من حقك مو من حق المشتري. طيب نتابع. فإن أخر الشفيع أحدهما أي أحد هذين الطلبين بطلت الشفعة، أما الطلب الأول ذكرنا إلى آخر، ثم يطلب الشفيع عند القاضي ويسمى طلب الخصومة. إذا طلب مواسبة هذا أولا، طلب الإشهاد ثانيا، طلب الخصومة ثالثا، وبتأخيره لا يبطل طلب الشفعة. يعني هذا بنعرف في بحث الآن حديث يدرس في كليات حقوق الشريعة اسمه أصول المحاكمات، يعني القاضي أو المحامي أو كذا بدرس شيء اسمه أصول المحاكمات، فهذا مما يرجع لأصول المحاكمات، يعني أصول المحاكمة يكون عندنا طلب أول طلب ثاني طلب ثالث، لإذ كل دعوة إلى شروط ومراحل في الأداء لابد منها. واضح في هذا الكلام. قال: ثم يطلبه الشفيع عند القاضي ويسمى طلب الخصومة، وبتأخيره لا يبطل طلب الشفعة عند أبي حنيفة. الإشهاد ممكن القاضي يصير بده وقت في الطلب. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه في الهداية والكافي، وعليه الفتوى بتأخيره شهرا من غير عذر مرض أو حبس، وفي نسخة وتأخيره شهرا تبطل عند محمد، وهو قول زفر واختيار الكرخي، وبه أي بقول محمد يفتى اليوم. والمعنى أن تصحيح صاحب الذخيرة والمفتي قاضي خام في جامع الصغير أصح من تصحيح غيرهما. إذن الآن عنا المسألة الأولى، أن الشفعة طلبك عند القاضي إذا تأخرت شهر سقط حقك. اليوم في شيء اسمه تقادم بالمدة، والتقادم بالمدة يبطل الحق. فمدة إبطال حق الشفعة شقد شهر، في بعض الحقوق 3 سنوات، في بعض الحقوق 15 سنة، في بعض الحقوق بمجرد ذهاب الرائحة. هلا مثل الخمر، لو ادعيت على شخص أنه شرب خمرا وشهدوا شهود وذهبت الرائحة بطل الحق، ما في عليه حد. يعني هنا هذا اسمه تقادم لكل مسألة بها. فمدة التقادم على اختيار الإمام محمد في هذه المسألة والفتوى عليه به يفتى، أن المدة هي شهرا واحدا. قال: وبه يفتى اليوم. والمعنى إذن هي قاعدة في التصحيح، أن تصحيح صاحب الذخيرة وتصحيح القاضي خان مقدم على تصحيح غيرهما. لو تعارض تصحيح قاضي خان مع غيره بأي تصحيح تأخذ؟ قاضي خان. ولو تعارض الذخيرة مع غيره تقدم تصحيح صاحب الذخيرة على غيرهما. هي قاعدة من قواعد الفتوى، قاعدة من قواعد الفتوى. طيب، فإن طلب الشفيع عند القاضي، نقف هنا والنصف 7:15، والحمد لله رب العالمين.